صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. تشارك في الإعداد مي عبد الدايم. هندسة الهواء أشرف أفكار. صباح الخير يا عرب، حلقة السبت أول أيام الأسبوع، إخراج أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم. صباحا مشرقا وأوقاتا طيبة مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع. صباح الخير على كل زملائنا في الاستوديو، وصباح الخير على كل المستمعين. إن شاء الله النهاردة أول أيام الأسبوع، يوم إن شاء الله كله أمل وتفاؤل. النهاردة بداية ربيع الثاني 1440 موافق 8 ديسمبر 2018، وصباح الخير عليكم. ونجدد التحية لكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب، ونبدأ معكم أولى محطات هذا الصباح. بالطبع عانينا خلال اليومين السابقين أو الفترة الأخيرة من تقلبات الجو ومن الحالة غير المستقرة للطقس، لعلنا نتعرف على حالة الطقس اليوم والتنبؤات للفترة القادمة. أعتقد عندك خبر يا نجلاء في الأخبار. في الأهرام استمرار الموجة الباردة ل 72 ساعة. توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على جميع الأنحاء خلال الساعات المقبلة إن شاء الله، محذرا من الشبورة المائية وانحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد المصرية. دكتور أحمد صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المتابعين في مصر والوطن العربي. يعني بالطبع نود أن نتوقف عند حالة الطقس والجديد فيما تنبئنا به. يعني احنا انتهت حالة عدم الاستقرار اللي شاهدناها فيها الأيام الماضية اللي كانت مدنسلة في الأمطار الغزيرة الرعدية على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري، وكانت في سيناء وأغلب مناطق الجمهورية حتى القاهرة. النهاردة تبدأ تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، إن شاء الله غدا تنحصر إلى السواحل الشمالية الشرقية لحد ظهر غدا، ثم بعد ظهر غد تنتهي فرص سقوط الأمطار تماما بعد ظهر غد الأحد والاثنين إن شاء الله. دكتور أحمد، يعني فعليا أو عمليا أقصد أن الشتاء بيبدأ في 21 ديسمبر، يعني إحنا بدأنا الشتاء في الخريف، فيعني هل ده مثلا بينبئ عن ان الشتاء السنة دي هيكون قارس شوية ولا ده ملهوش اي علاقة؟ يعني لا، هو الحقيقة طبعا التيارات المناخية هي اللي خلتنا بدأنا الشتاء مبكرا فعليا زي ما بدأ الخريف مبكرا فعليا، عكس المفروض زي ما سيادتي قلتي ان المفروض يبدأ 21 ديسمبر، الا انه فعلا بدأ التوزيعات الضغطية على الخرائط كلها بتقول ان دي توزيعات شتاء وليس توزيعات خريف رغم ان احنا في الخريف. يعني متوقع ان شاء الله يعني في الفتره القادمه ان يكون هناك حاله من الاستقرار ومساله الرياح والامطار دي تختفي معانا لغايه يعني نهايه شهر ديسمبر ولا لا لا لا؟ طبعا حضرتك يعني ما زلنا بقى دخلنا في الشتاء وهتبدا يعني احنا هناخد راحه يوم الاثنين كده، لكن تبدا من الثلاث مره اخرى تبدا القاره تتكرر تاني، ويبدا السواحل الشماليه الغربيه اقصى الغرب يبدا فيه امطار خفيفه، وبعدين تزداد يوم الاربعاء وتمتد للداخل. دكتور احمد عبد العال، هل هذه الحاله غير المستقره للطقس بتسود ايضا العواصم العربيه؟ طبعا اغلب الدول العربيه دلوقتي بتشهد فعلا طقس في امطار غزيره في اغلب المحافظات سواء في غرب الناحيه الغربيه او الناحيه الشرقيه. يعني في حاليا في امطار فعلا على ليبيا وعلى تونس وعلى الجزائر، وفي الناحيه الشرقيه حاليا يمكن ما فيش امطار دلوقتي غزيره بالنسبه للناحيه الشرقيه، لكن في بروده جامده هناك بالذات في المساء. توقعات في درجات الحراره في مصر والعالم العربي يا دكتور؟ السواحل الشماليه في مصر تتراوح ما بين 18 و 19، الوجه البحري والقاهره من 19 ل 20، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه ما بين 23 24، شمال الصعيد ما بين 21 22، جنوب الصعيد ما بين 23 و 24. لو قلنا بالنسبه للمغرب العربي، المملكه المغربيه العظمى هناك 20، الجزائر 21، تونس 20، ليبيا 19. لو قلنا من المشرق العربي، فلسطين النهاردة 17، المملكة الأردنية 16، لبنان 16، بغداد 22 في العراق، سوريا 20، السعودية 28، الإمارات 22. دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنا أعلم أن حضرتك بترصد كل ما يتعلق بأحوال الطقس وبكل ما يتعلق من تطورات المناخ على مستوى العالم. يعني الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد كتب هذا الصباح في جريدة الأهرام في عنوانه في عموده نقطة نور: نندفع بسرعة أو نندفع بسرعة قطار إلى كارثة المناخ، فيما يكاد يكون إنذارا أخيرا. قالت قمة المناخ المنعقدة الآن في بولندا وسط مناطق مناجم الفحم، أخطر مناطق التلوث المناخي، تذكرة لمن ينسى إن العالم يذهب إلى كارثة المناخ بسرعة قطار منطلق، وأن الانبعاثات الكربونية تزداد بمعدلات عالية وتضع البشرية على طريق مواجهة خطيرة وقاسية بدلا من أن تنخفض، وأن واحدا من أخطر أسباب الزيادة ليس فقط الارتفاع المتزايد في أعداد السيارات التي تطلق عديمها إلى الغلاف الجوي، ولكن زيادة سرعة هذه السيارات. حضرتك تابعت يعني قمة المناخ وما يدور فيها وما تنبئ به من جديد؟ طبعا احنا متابعين، لان لنا ممثل في هذه اللجنه، لجنه المناخ، وهنا السيد رئيس الجمهوريه كان حضر الاجتماع بتاع باريس اللي كان 15 ديسمبر 2015، وقد حذر من الاستخدام المفرط لغازات الاحتباس الحراري خاصه المنبعثه من البترول والفحم، وكان توجيهه قوي جدا، وكان هو ده فعلا الحل لإنقاذ الأرض من الكارثة، وهي استخدامنا للطاقة الجديدة والمتجددة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها الإنسان بكثرة، وهي الهواء والمياه والشمس. لو إحنا فعلا العالم لجأ إلى هذه الطاقة هينقذ الأرض من الكارثة، لأن فعلا إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين هتكون كارثة ونهاية الأرض. ويمكن على ذكر يعني التغيرات المناخية الحادة، يعني كان هناك مؤتمر في كلية الآثار جامعة القاهرة يعني خلال الأسبوع الماضي، وكان أكبر تحدي يواجه الآثار في الفترة القادمة ليس سرقة الآثار، ولكن هو التغيرات المناخية، وإلى أي مدى ممكن تؤثر على الآثار بالسلب. فأعتقد أن هذا تحدي آخر جديد يواجه الجميع بما فيهم هيئة الأرصاد. نعم، هو فعلا التغير المناخي هو مؤثر على كل شيء على الأرض، مش أثر بس، ده كل شيء على الأرض مؤثر على الإنسان نفسه وعلى طبيعة الأرض نفسها. زي ما قلت لحضراتكم، لو العالم ما نجأش إلى الطاقة الجديدة المتجددة وتبنوا في الاستخدام المفرط لغازات الاحتباس الحراري، هتكون كارثة لو فعلا ارتفعت درجة الأرض إلى درجتين. والغريب أن العالم كله يعلم ذلك، بل ويشهد ذلك من ما يحدث في كل في بلده، وشايف التغير المناخي عمل إيه في الطقس عنده. وشفنا أوروبا لما انضربت بعاصفة ثلجية السنة الماضية الشتاء الماضي، وكانت وصفت بأنها لم تحدث من قبل. دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح، نتمنى أن يتحسن الجو باستمرار وأن تستقر الحالة الجوية. شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد العال. شكرا لحضرتك. لا فرق، ده أنا في الزعبوط والدفي، أنا في الزعبوط والدفي، والبرد شديد والله علي، أماليش حل دار عبد العال اللي ما جابه دمشي توي، يلا يا عطعوط خد الزعبوط وكفاية علي الدفي. أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي، حوالين النار والدفنامي إجفالي، قال يا خالي إجفالي، قال يا خالي إجفالي، قال يا خالي شحال ناسي شحال ناسي، قاعد دفيا الناس العريان والشتاء قاسي الشتاء قاسي، قد أنا في الزعبوط والدفي والبرد تشديد والله علي. انا في الصابون وفي السيف والبرد شديد والله علي. ربنا أعطاك والنبي وصاك. النبي وصاك على سبع جار. ربنا أعطاك والنبي وصاك. النبي وصاك على سبع جار. الشتا جاله مكس عياله. الشتا جاله مكس عياله وعياله صغار. وبدل ما تجيب اربع جلاليب اتنين يكفوا ودي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو. قول الدفو قدنا في العبود والدفي والبرد شديد والله علي. انا في الصابون والدفي والبرد شديد والله علي. ده زمان خواب وما لهش امان ومعاك وعلي ومعاك وعليك. قدم لي غريب في الضيق وقريب. قدم لي غريب في الضيق وقريب. خيرات بيديك شيء فض ونسي ولا مخبي. خلي هدي خلي هدي دي الهدنة الصوف أحسن معروف في الشتوي. في الشتوي قد أنا في الزعبود والدفين والبرد شديد والله علي. أنا في الزعبود والدفين. صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، الفوز على موافقة اليونسكو على إدراج أحد عناصر التراث الثقافي على قائمة التراث العالمي يحتاج عادة إلى جهد كبير وإعداد لملف كبير وملف كامل يستعرض ويشرح لأهمية هذا التراث الثقافي ولقيمته وأهميته. في الأسبوع الماضي وبجهد كبير تكللت الجهود والنجاح لإدراج ملف الأراجوز على قائمة الصون العاجل للتراث غير المادي بمنظمة اليونسكو. وعندما يذكر الأراجوز وفن الأراجوز يبرز اسم الأستاذ الدكتور نبيل بهجت الذي عمل على مدى 18 عاما تقريبا من أجل الوصول إلى هذه الموافقة وهذا الفوز من قبل اليونسكو على إدراج الأراجوز كأحد عناصر التراث الثقافي المصري العالمي على قائمة التراث العالمي. يسعدنا أن يكون معنا هذا الصباح الأستاذ الدكتور نبيل بهجت، أستاذ ورئيس قسم علوم المسرح بجامعة حلوان وصاحب الإسهام الكبير في التراث الشعبي والثقافي. صباح الخير دكتور نبيل. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا وأهلا بمستمعين. سعداء بالتواصل مع حضرتك. ويعني عايزين نبتدي بقصة حضرتك مع الأراجوز. لا قصة طويلة قوي، يعني ممكن نرجعها لي لما كان عندي 4 سنوات. وعندما رأيت ذلك الرجل في قريتي أبو كبير شرقية وهو يؤدي عرضا بالمجان في احد الشوارع. هذا الرجل الذي لفت انتباهي اولا الى معنى المسرح واعطاني معنى اهم. دائما ما نقول ان مسرح الطفل يعلم الاطفال عددا من القيم واولها الانصاف والعطاء والقدره على المتابعه. هذا العطاء الذي هذه القيم التي رسخها فينا لانه قدم عرضا بالمجان دون ان يسالنا عن مقابل. منذ تلك اللحظه وانا ادركت ان مسرحنا كعرب يختلف تماما عن المسرح الاوروبي وهو مسرح العربه الايطاليه. مسرح العربه الايطاليه صمم خصيصا لظروف مناخيه مغايره عن التي نحياها كي يتجمع الناس في طوال العام في برد و لابد من مكان مغلق ينفس فيه العرض. اما مسرحنا نحن هو مسرح الساحات، مسرح الحقول، مسرح الاسواق. وهذا الذي كان يتناسب مع مسرح الارغوز وخيال الظل وغيره من المسارح التي عرفها العرب منذ القدم. يعني منذ القدم هناك اشارات ضاربه في العمق تؤكد مثلا على معرفه العرب لمسرح خيال الظل وممارستهم له. كذلك الارغوز، فالارغوز بعض التفسيرات لاسمه انه صنع الحكايات بالفرعونية مثلا. لكن هل هناك اسانيد تاريخيه دكتور نبيل تؤكد ان الاراجوز هو فن مصري صميم واصيل؟ الظواهر الشعبيه هي ظواهر انسانيه في المقام الاول تشترك فيها عدد من الامم. لكن التحليل لكل الاراجوز الذي وصل الينا يقول ان المعطيات اللي بين ايدينا هي معطيات مصرية وإنسانية. يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن ظاهرة شعبية ما تخص أمة من الأمم، لكن نستطيع أن نحلل معطياتها الآنية. هذه المعطيات الآنية تقول أن بين يدينا فن مصري خرج من تلك التربة. ولكن يا دكتور، كلمة الأراجوز نفسها ليست كلمة مصرية أو عربية، يعني أعتقد وحضرتك طبعا يعني أستاذ في هذا، هي مكونة من كلمتين تركيتين، يعني فكيف لا. هذه أحد التفسيرات السطحية والبسيطة التي يركن إليها بعض الباحثين. لكن هناك تفسيرات أخرى للكلمة أنها تحريف لكلمة قراقوش، بهاء الدين قراقوش ذلك الوزير التركي، ذلك الوزير الأيوبي الذي حكم في عهد صلاح الدين الأيوب، وكان شديدا في إدارته، وكتب فيه ابن مماتة كتابه الفشوش في حكم قراقوش، وهو كتاب ساخر. وبعض من الأراجوز تركنوا إلى هذه النكات التي كتبها ابن مماتة فيه. تمام. الأمر الثاني أن البعض قال فسر الكلمة أنها أرى جوز، أي أرى اثنين، لأن لاعب الأرجوز دائما ما يلعب بدميتين لنراهما في كفيه من خلال وسيط العرض، سواء كان البرفان أو البردة أو العربية أو الخيمة إلى غير ذلك. أيضا تفسير رابع أنها صانع حكايات بالفرعونية. تمام. لكن نركن إلى أنها كراكوز التركي. أظن أننا علينا أن نعود أصلا إلى أصل خيال الظل التركي، لأن قراكوز هي قراكوز التركي هي خيال الظل. طب من أين جاء خيال الظل التركي؟ ذهب إلى تركيا من مصر. عندما دخل سليم الأول مصر وقدم المخيل الأول نمرة مشهد إعدام طومان باي على باب زويرة، فنقله خيال الظل، فنقله سيرين نقل هذا الفن إلى تركيا وبدأ ينتشر في تركيا. وذلك ليس كلاما مصريا فحسب، وإنما كلام ماتين أند أهم مؤرخ المسرح التركي الذي اعترف بدخول خيال الظل من مصر إلى تركيا، وأنه كانت أول معرفة للأطفال بخيال. طب دكتور نبيل بهجت الأستاذ ورئيس قسم العلوم المسرح بجامعة حلوان، ماذا يعني أن يصل أو أن يدرج الأراجوز المصري على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو؟ هذا منجز كبير للثقافة المصرية والعربية. لان احنا لو اعتبرنا ان الاعتراف بالاداب الرسميه لها جائزه المجتمع الدولي اعترف بها وهي جائزه نوبل، فان الاعتراف بالفنون الشعبيه من خلال المجتمع الدولي ليس لها وسيله اخرى غير هذا الادراك، بمعنى ان هذا اكبر اعتراف دولي بفن شعبي مصري تلقائي فطري نشأ من تربة هذه الأرض. أنا أظن أن هذا الاعتراف يعادل تماما جائزة نوبل في الآداب الرسمية. هذا الاعتراف كان يعني كان وراءه جهد طويل زي ما حضرتك ذكرت، استمر مدة 18 عام من تأسيسه لفرقة ومبر عهود الأرقوس وخيال الظل، ثم جمع للاعبين الشعبيين واقناعهم باخراج اسرارهم. هذا الفن كان سرا قبل ان ادخل الى عالمه، لا احد يعلم ما هي نمر الأرقوس ولا عددها، وكانوا لا يخبرون احد، ولا احد يعلم كيف تصنع الامانه اللي هي حتى اسمها امانه من السر، الامانه اللي هي الاله البسيطه التي يضعها لاعب الأرقوس في فمه والمسؤول عن صناعه هذا الصوت. نوع من الصفاره كده مثلا، يعني هي آلة موسيقية ذات وتر واحد، يعني قوسين من الستيل يوضع وبينهما شريط يشد بطريقة معينة ويجهز بطريقة معينة وتوضع في سقف الفم، تخرج الكلام من خلالها فتصنع ذلك الصوت. لا أحد يعلم كيف تؤدى النمر. منذ ذلك الوقت وبدأت عملت أول أرشيف للأرقوس من خلال كتابين بالعربي والإنجليزي، وهم يعني أنا حتى طرحهم على النت مجانا للناس اللي عايز ياخدهم ممكن يدور عليهم ويطلع بيهم، يعني اسمه الأرقوس المصري وده مجانا يعني للناس. تمام. وبالإضافة أيضا عملت أول أرشيف رقمي للأرقوس وبرضه طرحته على النت بحيث إن الفكرة تنتشر. تمام. للناس النمر هي عروض الأرقوس في أماكنها الطبيعية. استطعت إن أنا أقدم عروض مسرحية بتعتمد على الأرقوس وخيال الظل والراوي في 30 دولة مختلفة في أمريكا. قدمنا 121 عرض ل 40,000 مشاهد بس، أمريكا وحدها 121 عرض ل 40,000 مشاهد. نقدم من خلال وزارة الثقافة عرضا أسبوعيا في بيت السحيمي بالمجان أيضا. بالمجان للجمهور. تمام. كل يوم جمعة الساعة 7 بالمجان للجمهور. أنتجت أنا بشكل شخصي 36 عرض. كان عندي بعض المعايير المهمة اللي ثبتها أو بعض من خلال فرقة ومضة، اللي هي مقولة مهمة جدا قامت الفرقة عليها، إن لدينا ما يستطيع أن يعبر عن إن لدينا في ثقافاتنا ووعينا وفنوننا ما يستطيع أن يحملنا ويقدمنا للعالم. تمام. لأنه إذا أردت أن تصل إلى العالمية هذه قناعاتي تبدأ محلي. لكن هل نصوص الأرقوس دكتور نبيل، هل النصوص المقدمة من الأرقوس هي نصوص ثابتة يعني أو تراثية يتم تداولها باستمرار، أم أن هناك كتابات جديدة تكتب لفن الأرقوس؟ بداية لم يكن أحد يعلم ما هي نمر الأرقوس ولا نصوصه، ولم يجمعها أحد قبل ما أقوم أنا بجمعها. تمام. لذا كان علي بداية أن أوثق ما حملته ذاكرة الشعبيين اللاعبين الشعبيين لأحفظ سجلا لهذا الفن. فالنصوص المتداولة لدى اللاعبين الشعبيين الآن هم لا يزيد عن 19 نمرة. تمام. وهناك نمر أخرى أسقطتها ذاكرتهم الجمعية حسب الظروف، وخدت منهم حكاياتها وأثبتها في كتابي. تمام. لكن ال 19 نمرة دول هو الحكاية فيهم ثابتة، ولكن تختلف تفاصيلهم من لاعب إلى آخر على حسب الارتجال. موضوع دكتور نبيل، يعني حضرتك يعني تفسر بإيه إن فن الأرقوس رغم يعني مرور مئات السنين عليه ما زال له شعبية كبيرة بين الكبار والصغار، في حين أن هناك بعض الفنون الشعبية مثل السيرة الذاتية وما إلى ذلك، السيرة الهلالية عفوا وما إلى ذلك، يعني بدأت في الاندثار قليلا، يعني لماذا حافظ هذا الفن على صموده طوال هذه الفترة؟ أنا لأنه ببساطة شديدة يتواصل مع الجمهور بشكل مباشر، يعتمد على التفاعلية مع الجمهور، على صناعة الدهشة بالضحك. أضف إلى ذلك أن الأراجوز نفسه هو نموذج للشخصية المصرية، خلينا واضحين، ذلك الشخص المقاوم دائما من أجل أن يتجه بالحياة رغم ما فيها من صعوبات إلى الاستمرار. تمام، الأراجوز يواجه السلطات السلاسل المعهودة، السلطة الدينية والسياسية والاجتماعية، تمام، ويحاول أن يعدل من اعوجاج ما ظهر منها في عمق، ولكن لا يسمع ذلك بالعمق الذي نتحدث به، قدر ما يتناول ذلك بمشاركة الجمهور مبدئيا بشكل فكاهي كمان. نعم، وبشكل فكاهي يعني. لا، خلينا نشرح التكنيك. لأننا مثلا الفصل الثاني في كتابي كتبت اسمه صناعة العرض، كيف يصنع العرض. مبدئيا هو الأراجوز ليست هناك أغاني متوارثة له، وإنما يعتمد على المحفوظات المشتركة بينه وبين الجمهور ليبدأ عرضه. إذن هو يبدأ العرض من عند المتلقي، مش من عند المرسل. عموما أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور نبيل بهجت، أستاذ ورئيس قسم علوم المسرح بجامعة حلوان، يعني احنا بنقدم لحضرتك التهنئة والتحية والتقدير على هذا الجهد الكبير في إعداد أو المساهمة في إعداد الملف الذي تم تقديمه لليونسكو ليأخذ الموافقة على إدراج الأراجوز ضمن عناصر التراث الثقافي المصري. وبنشكر حضرتك على هذا التحمس وهذا الاحتشاد الكبير لفن الأراجوز، وأعتقد أنتم احتفلتم بارح في بيت السحيمي بهذه المناسبة الجميلة. احنا بنقدم لحضرتك مرة تانية التهنئة، والعروض مستمرة في بيت السحيمي دكتور نبيل. العروض مستمرة في بيت السحيمي كل يوم جمعة بالمجان الساعة 7. تمام، احنا زي ما قلت لك انتجنا 36 عرض تعتمد على الأراجوز وخيال الضج والغاوي، خلاص في صياغة بنقص بها بقدم في الواقع. نعم. والأخرى في التراث من خلال فرقة وامضى. أيضا أنا أهني اللاعبين الشعبيين، أولئك البسطاء المهمشين الذين حملوا لنا بالتأكيد جزء بالتأكيد من ذاكرة هذا الوقت. بالتأكيد، والدعوة عامة لكل من يريد أن يطلع يتابع على هذا الفن الجميل، فن الأراجوز في بيت السحيمي الساعة 7 يوم الجمعة. نعم، شكرا جزيلا دكتور نبيل بهجت. شكرا شكرا يا فندم، شكرا شكرا. زلنا معكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب حتى العاشرة، كونوا معنا. من أخبارنا التي وردت في صحافة هذا الصباح، اختتمت أمس فعاليات الأيام المصرية الثقافية ضمن احتفالات مدينة وجدة المغربية عاصمة للثقافة العربية. الإدارة العامة للسياحة تنظم عددا من ندوات التوعية الأثرية والسياحية بمختلف مدارس الجيزة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم. وما زلنا معكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب حتى العاشرة. ومن أخبارنا هذا الصباح أيضا في الصفحة الأخيرة لجريدة الأهرام استقبال حافل لفيلم يوم الدين في مهرجان مراكش السينمائي. شارك مساء أمس الأول الفيلم المصري يوم الدين في العروض الخاصة في فعاليات مراكش الدولي للفيلم، حيث امتلأت القاعة ورغم تأخر عرض الفيلم لمدة ساعة فإن الجمهور ظل في انتظاره، وبدأ العرض بصعود أسرة الفيلم على مسرح قصر المؤتمرات. وقال أبو بكر شوقي مخرج يوم الدين: إنني سعيد لإتاحة الفرصة لعرض فيلمي في المملكة المغربية، وهو أول فيلم روائي طويل، وكان العرض العالمي الأول للفيلم حيث نافس على جائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه. وهناك رحلة إنسانية مؤثرة من خلالها دارت أحداث فيلم يوم الدين حول هذا الرجل باسمه بشاي، وهو رجل شفي من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده. وهناك الكثير من التفاصيل حول هذا الخبر بجريدة الأهرام. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. ستون عاما على انطلاق مجلة العربي الكويتية، رجال الفكر والأدب والثقافة يحتفلون في مصر بذكرى انطلاقها. تنطلق الأسبوع المقبل إن شاء الله احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى 60 لصدور مجلة العربي، إحدى أبرز المنارات الفكرية التي عرفها الوطن العربي عبر تاريخه، والتي صدرت لأول مرة في ديسمبر 1958 برئاسة تحرير العلامة المصري أحمد زكي. ولا شك أن اختيار القاهرة لاحتضان هذا الاحتفال لم يأتي عبثا، وإنما جاء تعبيرا عن المكانة المركزية المهمة التي تحظى بها مصر في وجدان الكويتيين والعرب قاطبة. ومع بداية يناير 2019 يصدر العدد الأول من مجلة ذاكرة العرب عن قطاع المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية. مجلة ذاكرة العرب مجلة فصلية تعتبر أول مشروع في محور ذاكرة الوطن العربي، تتناول موضوعات وقضايا متنوعة من ذاكرة العرب وتاريخهم وتراثهم. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية ورئيس تحرير مجلة ذاكرة العرب. صباح الخير دكتور خالد. صباح النور يا فندم. يعني بنقدم لحضرتك التهنئة على الإعداد أو على صدور يعني هذا العدد الأول من مجلة ذاكرة العرب، وهو أعتقد يعني مشروع أو مجلة أخذت وقتا كثيرا لإصدارها. طبعا حضرتك وقت كبير جدا لإصدارها، لأن أنت في اللازم تناقش هي الفلسفة اللي حدثت وراء إصدار هذه المجلة، من هو الجمهور المستهدف والموضوعات اللي نقولها عبر عددها المختلفة، وكذلك طريق إخراجها للناس. نعم. هي ورقية ولا إلكترونية بداية يا دكتور؟ هتبقى الاثنين، هتبقى ورقية وإلكترونية. الإتاحة الرقمية طبعا هتسمح لها أنها تنتشر بسرعة في الوطن العربي، ويبقى لها قراء بالصور، بالتالي إحنا معنيين بصدورها بصورة رقمية أيضا. المجلة تهدف إلى عدة أشياء. نعم. أول شيء هو تقديم معرفة بسيطة للشباب والجمهور العربي حول التراث العربي كله، ثم تعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ العربي بصورة مبسطة أيضا، وإعادة اكتشاف المفهوم في الوطن العربي من تراثه، لأن في مناطق كثيرة لا يدري تناولها ولا يدري التعامل بها بصورة شاملة. يبتدئ الجمهور فجأة يفاجئ بهذا الأمر أمامه، وكأنه لا يعرف عنه شيء حينما يسمع عنه الأول، كأنه بيسمع عنه الأول مرة. قل على سبيل المثال مثلا الصفارة. الصفارة دي هي هندسة المياه في الصحراء الجزائرية، وهي طريقة هندسية دكتور خالد. يعني أستاذن حضرتك يعني تغير مكانك قليلا حتى يتضح الصوت بشكل أكثر، يعني إذا أحسن. تفضل دكتور خالد، يبدو أنه شبكة الاتصالات ضعيفة شوية، حضرتك يعني تحرك قليلا في مكانك يعني. طيب، القفارة دي اللي هي شبكة المياه في الصحراء الجزائرية. نعم. ودي فيها نوع من أنواع العلوم الهندسية دقيقة جدا والبديعة في نفس الوقت، لأنها بتقسم كميات مرئية قليلة تسمح بزراعة كثيرة. وإذا عندك مثلا الحكاية الفلسطينية اللي بدأت تندثر حاليا، واللي كان بتحكيها الجدات للأولاد، واللي كان بتحمل مضامين كثيرة من التاريخ الفلسطيني، أو بعض الأشياء المتعلقة بالمخطوطات أو بالتراث الشفهي أو غيرها من الحكايات أو الموضوعات، أو حتى تراث الخيل العربي اللي احنا بدأنا ننساه وهكذا. هل نقدر نقول دكتور خالد يعني العدد الأول من مجلة ذاكرة العرب بيطوف في عدد من البلدان العربية ويقدم موضوعات متنوعة مثلا؟ بيتجول ما بين البلدان العربية، عشان من العراق كتبت دكتوراه بالله عبد القادر موضوع عن النخل العراقي. النخل في الذاكرة العراقية في جنوب العراق له قيمة كبيرة جدا، وكان العراق للسنوات قريبة كان أكثر مسيطر للتمور في العالم كله وتراجع عن هذا الأمر، ولكن النخلة في المخيلة العراقية لها قيمة كبيرة جدا. كتب لنا موضوع عن النخل العراقي. دكتور جعفر الحاج سلمي كتب موضوع عن مدينة تطوان في المغرب. ولاحظوا النقود العربية كمان يا دكتور. ايه؟ النقود العربية. النقود العربية كتب لنا دكتور عبد المنصور موضوع كامل على النقود في العصر العباسي. النقد وقيمته ووزنه وانتشاره وثباته ودلالاته، كل هذا كتب عنه الدكتور عبد المنصور مقال كامل. أعتقد أنها موضوعات كلها شيقة جدا، يعني مسألة الخيل العربي والنخل في منطقة العراق، الثقافة العربية والشخصية يعني العربية، الحاجات كلها مفردات كلنا يعني نلمسها ولكن لا نعلم كثيرا عنها، وأن لها جذور في الثقافة العربية ممتدة يعني. بالطبع. وأعتقد أن مجلة ذاكرة العرب هي فرصة لتبادل الثقافات وجسور التبادل الثقافي بين مصر والدول العربية، وأعتقد أنتم تستكتبوا فيها كتاب من كل الدول العربية. كل الدول العربية عندنا قائمة طويلة من الكتاب تعاونوا معنا خلال الفترة الماضية باعتبار الكتاب وأساس جماعة المفكرين والمثقفين والأدباء تعاونوا معنا لإنجاز هذا العمل. وكل عدد كل عدد بيشهد نوع من الحياد بالنسبة لتوزيع الموضوعات بين الدول العربية والعواصم العربية، ليس يعني تحيزا لبلد على بلد أو أثر على أثر يعني. لا، قد يكون في بعض الأحيان أنت محتاج تبرز بلد. دكتور خالد اتفضل. يعني على سبيل المثال مثلا موريتانيا، ناس كثير لا تعرف أن فيها فيلمون من عصور ما قبل التاريخ في صحراء موريتانيا غير مسبوقة في أي بلد عربي آخر. وده يقتضي أن يتم إبراز دكتور خالد عزب. يعني قبل أن هذا اللقاء على الهواء قرأت خبر عن انطلاق مجلة العربي من 60 عام واحتفالية بذكرى انطلاقها في القاهرة. يعني مجلة العربي يعني سبب يعني صمودها طوال هذه الأعوام هو يعني أنها لمست الثقافة العربية في كل جزء من الوطن العربي. هل تعتقد أن يعني هذه مجلة ذاكرة العرب ستكون يعني تأخذ نفس هذا المنحة لمجلة العربي، ولا هيكون لها شكل مختلف عنها؟ لا، ذاكرة العرب مختلفة عن مجلة العرب. العرب هي ديوان الثقافة العربية المعاصر، وهي مجلة ثقافية رفيعة المستوى تجمع الثقافين العرب من المحيط إلى الخليج، ومعنية بالثقافة العربية المعاصرة وتقديم الثقافة العالمية إلى الجمهور العربي. ذاكرة العرب مكلف عنية للكتابة عن التراث والتاريخ وإحياء مناطق في مجهود، فهي أكثر تخصصية من مجلة العرب، متخصصة أكثر في التراث العربي أكثر يعني. وأعتقد أنه مجلة ذاكرة العرب بتأتي ضمن يعني دور مهم جدا لمكتبة الإسكندرية في هذا المجال، هو تعريف بالثقافات، وأيضا يأتي ضمن أهم محاور قطاع المشروعات. يا دكتور خالد، طبعا بيدي ده جزء من مشروع طقس، هو موقع ذاكرة العرب. ده موقع هينطلق على شبكة الإنترنت بيأرشف ويقرب في كل المنطقة العربية، وهيضم ملايين الموضوعات حوالين المنطقة العربية، والوثائق والصور والأفلام والطوابع والتعريف الشخصيات والأماكن والعمارة والفنون والموسيقى والغناء وغيرها من الموضوعات. فده جزء من مشروع بحث وليست هي المشروع. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يعني هذه المجلة ستصدر ربع سنوية؟ ربع سنوية. طيب هي هتكون في مصر فقط ولا ستكون على مستوى العالم العربي؟ توزع في العالم العربي كله؟ ألو؟ على مستوى المنطقة العربية كلها. على مستوى. وسعرها يعني متاح للجميع؟ سيكون متاح للجميع إن شاء الله. عموما دكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، بنشكر حضرتك كثيرا ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأن تصدر هذه المجلة دائما بشكل لائق ويليق بمستوى الثقافة، وتتوازى مع الدور الكبير لمكتبة الإسكندرية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور خالد. الخير يا عرب، ومعكم حتى العاشرة. ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. الإخوة والأصدقاء، شهر ديسمبر تتوالى أيامه ليبدأ عام جديد نتمنى أن يحمل لنا كل الخير والنماء والاستقرار. في ديسمبر عادة ما نتوقف عند حصاد الأنشطة وحصاد الأنشطة والفعاليات واستفتاء للأعمال الفنية وكيف يكون الاستفتاء، وأعتقد أن هذا الاستفتاء وهذا الاستطلاع بتقليد تبعته المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بشكل عام. الزميلة رقية قنديل الصحفية بمؤسسة روز اليوسف تعد الآن الاستفتاء والاستطلاع لعام 2018 على صعيد الأحداث الفنية، السينما والمهرجانات وكل ما يتعلق بالفنون. يسعدنا أن نرحب بالزميلة والكاتبة الصحفية رقية قنديل الصحفية بمؤسسة روز اليوسف. صباح الخير رقية. صباح الخير يا دكتور، زي حضرتك. يعني في البداية احنا عايزين نعرف ايه المنهج او ازاي آلية ان تقومي بعمل استطلاع لحصاد الاعمال خلال 2018، يعني حتى لا تغفلي يعني جانب من الجوانب، ويعني يكون في انصاف للاعمال كلها يعني. تمام. اول حاجة دكتور، احنا اصلا طول السنة بنكون متابعين جدا للاحداث وبنعمل رصد لده، يعني انا كاننا صحفيه فنيه لازم بفضل متابعه دايما الشغل، وده شغلي عامه يعني، فدايما برصد ده وبكتبه. انا ببقى عارفه ان انا اخر السنه مثلا احتاج الحصاد بتاعي ده. طبعا كتير ان احنا بنتابع اراء النقاد، نعرف ايه الحاجه اللي كانت كويسه، ايه الحاجه اللي كانت مش قد كده او كانت غير المستوى اللي احنا متوقعينه. باجي طبعا اخر السنه بحتاج الرصد بتاعي اللي انا عاملاه ده وبكتب. بس بالنسبه للاستفتاءات اللي حضرتك قلت عليها ده، يعني مش دايما احنا بنعمل كده. لو عملنا كده ده بيبقى راجع لراي الناس، يعني احنا بنعمل استفتاء مثلا بناخد فيه اراء ناس، ده عندنا صحفي الشارع اللي هو بينزل وبيسال الناس وايه رايكم في كذا وايه رايكم في كذا. يعني انت بتعتمدي على شقين، راي النقاد وراي الجمهور. تمام. هو ناتج من الاستفتاء عموما يعني. طيب. هو الرصد ده يبقى متابعة الصحفي نفسه للسنة كلها وللأعمال اللي بتنزل من أول السنة لأخرها في المواسم المعينة بتاعت الحاجة، وفي أوقات تانية بينزل فيها كمان أعمال ما بيكونش بتنزلش في الموسم. بيبقى فيه طبعا متابعة طول السنة. الاستفتاءات دي هي اللي بتبقى عبارة عن رأي الناس يعني. ولسه ما وصلتوش يعني، لسه نتائج النهائيه لسه ما طلعتش؟ انتم لا، في اكيد نتائج لحاجات، بس الحاجات دي لسه بتتنشر بقى على اخر السنه بالظبط. طب بالنسبه لرقية قنديل، وصلتي لفين في حصاد 2018 من رصدك للاعمال الفنيه؟ الحقيقه احنا عملنا رصد، او بالنسبه لي انا عملت رصد للاغاني وللالبومات اللي نزلت في 2018. ايه اللي كان حلو منها، ايه اللي مش كان ما كانش قد كده. في فنانين كتير قوي غايبين عن الساحه الفنيه وعن الساحه الغنائيه. يعني كل سنه طبعا الرصد بيبين لنا مثلا يعني الحاله مثلا في تطور ولا في تراجع في حاجه. طب احنا لو مسكنا مثلا حاجه بالنسبه للسينما، شايفه في تراجع في عدد الافلام وفي يعني مضمونها، ولا المؤشر بيدي نتائج السنه دي احسن من السنوات السابقه؟ الحقيقه السنه دي فعلا كان يمكن المؤشر احسن من قبل كده. شفنا على موسم مثلا عيد الفطر وعلى عيد الاضحى كان في افلام حققت نجاحات كبيره قوي، يمكن ده ما كانش حاصل السنين اللي فاتت بنفس الدرجه. في عندنا تطور كبير قوي في المؤسسه، يعني فكره استخدام التكنولوجيا اكتر، لقينا يعني الافلام بقت على مستوى الجوده وعلى مستوى التقنيات وعلى مستوى المشاهد بقت افضل بكثير. ممكن يكون مثلا على مستوى كتابه السيناريو ممكن يكون مش قد كده في تطور، يعني ده تقريبا مساوي قوي للسنين اللي فاتت، او مش عاملين تطور خالص في الكتابه نفسها. لكن الاداء والتكنولوجي يعني خلينا نقول بشكل عام احنا بقينا متاثرين اكثر بالسينما الاجنبيه، التقنيات الحديثه. طب بالنسبه للدراما التلفزيونيه، يعني انا شايفه يعني رايي الشخصي انا ان في يعني مؤشر طالع في الدراما السنه دي كتير. السنة دي برضو خلينا نقول انه ما كانش كل السيناريوهات مكتوبة بشكل حلو قوي، ودايما للأسف كمان عندنا في دراما رمضان الناس بتكون مستعجلة، فالأعمال بتطلع يعني ناقصها شوية حبكة وناقصها شوية يعني دايما أعمال رمضان يعني بيكون عليها نقد كتير. لكن بقية السنة احنا شايفين في أعمال اللي هي الأعمال الدراما الطويلة اللي رجعت تاني، اللي هي أكثر من 30 حلقة، بتكون 45 حلقة وأحيانا بتوصل ل 60 حلقة، في تطور جامد في الأعمال دي. لكن السؤال رقية قنديل، يعني هو هل هذه الأعمال السينمائية والدرامية بتخدم البيئة المصرية، بتقدم موضوعات من المجتمع المصري، موضوعات حقيقية لصيقة باهتمامات الأسرة المصرية؟ أعتقد أن هناك علامات استفهام كانت كثيرة خلال هذا العام على المضمون وعلى القصة وعلى الموضوع. للأسف يا دكتور ده مش حاصل السنة دي بس، أغلب الأعمال دلوقتي مش هادفة خالص، مش أعمال تنموية خالص يعني. حتى أنا عملت حوارات كتير مع مؤلفين وكتاب سيناريو، ده مش هدف خالص عند الكاتب يعني. دلوقتي هو بيدوروا على هدف تجاري يعني، بالضبط هما بيدوروا على الفكرة وعلى السيناريو والقصة اللي هي هتلفت نظر الجمهور، اللي هي مثلا جديدة، اللي هي ممكن تشد الناس. فدايما بتلاقيها مثلا حاجات انتقامية، حاجات بتعتمد على ممكن جريمة، اي حاجة غريبة تلفت نظر الناس، تصرف النظر خالص عن القيمة اللي هي بتقدمها. طب انتوا بترصدوا ده في خلال الحصاد يعني، قدام مثلا مسلسل فلاني فلاني، بتقولوا مواطن القوة ومواطن الضعف اللي فيه ولا ما بتقولوش الكلام ده؟ اكيد بالنسبة مثلا للاعمال اللي هي كانت ملفتة للنظر جدا في ان هي سيئة او قد كده، مش يعني قد كده سيئة، دايما بنرصد ده وبنقول ان الاعمال دي كانت سيئة، وممكن كمان بنستعين بناقد او بنستعين بمتخصصين في السينما مثلا وفي الدراما، مخرجين كتاب كبار بنستعين بيهم يقولوا رأيهم في الحاجة دي. ده مهم نفس جدا. الحكاية بالضبط بنعمل كده، نفس الحكاية بالنسبة للاعمال اللي كانت كويسة او كانت على مستوى يعني ملفت للنظر ان هي جيدة، لازم برضو بنتكلم عنها وبنجيب ناس تتكلم عنها وتقول رأيها فيها من ناحية بقى يعني ناحية متخصصة أكاديمية شوية. طب يا ترى رقية قنديل الصحفية بمؤسسة روز اليوسف، هتكتبي إيه في حصاد 2018 الفني عن ظاهرة إطلالات الفنانات في المهرجانات السينمائية؟ إحنا كتبنا عن الموضوع ده فعلا أوريدي يا دكتور، يعني كتبنا عنه، ومع طبعا كل مهرجان بياخد وقت من الأوقات، بياخد له مثلا في من أسبوع أو خمس أيام أربع أيام زي ما بياخد، بنفضل احنا في الأيام دي نتابع إيه اللي بيحصل في حفل الافتتاح، في الأيام اللي بعد كده، في حفل الختام. فطبعا احنا السنة دي لقينا يعني نسبة مش طبيعية في الفساتين أكتر من أي سنة. ودايما أصبحت المهرجانات السينمائية يعني مجرد يعني تسويق ديفليه لعرض الأزياء يعني على يعني بشكل كبير، يعني هو ده أصبح يمكن الهدف لكتير من الفنانات إن هم يحضروا هذا المهرجان. لا هي مش أصبحت، هي مش أصبحت مجرد لده، لأنه أكيد في ناس بتكون مهتمية بالسينما، أو هي إحنا لو هنتكلم عن الفنانات أو أكيد هم مش مهتمين خالص بالحالة العامة، بالضبط بالحالة العامة للمهرجان أو لسبب أو هدف المهرجان، اللي هو غالبا بيكون يعني هدف سينمائي أو مهم جدا. يعني المهرجانات أهدافها خالص مش الشكل ومش ما هو ده المفروض، ان هو مش هدفها الشكل فقط لا، هو لها اهداف كثيره، ولكن اصبح عند البعض هو مجرد عرض للازياء. يعني ممكن نقول ان هو اصبح مسار ومختاني او محور ثاني من محاور التسويق للمهرجانات، يعني ان يكون التسويق لمضمون الفيلم وللفيلم وللناحيه السينمائيه، ايضا هناك تسويق لعمليه ربحيه ايضا للمصمم الازياء. يعني هو ممكن الفنانات فعلا بيعملوا كده، مع انه ده مش حاصل بره خالص يعني. احنا لو بنتابع المهرجانات العالميه ده مش حاصل خالص، بنلاقي الازياء عاديه او حتى فيه اهتمام طبعا، والممثله برضو بس مش بالشكل، والممثله طبعا لازم تلبس مثلا من مصمم معين، بس عندنا ممكن يكونوا بقوا بيأفوروا قوي في الموضوع ده، والسنه دي بالذات لقينا ده اكتر من قبل كده، فبنلاقي ان هي تقريبا بقت ساحه تنافس او استعراض قدام الكاميرا من الفنانين. يعني بغض النظر حتى على شكل التصوير، يعني شفنا كتير مش عاجبينها، كانت عليها نقد كتير مش لائقه طبعا، مش مناسبه مع تقاليد المجتمع. بس بشكل عام يعني خلينا نقول ان ده اتجاه الفنانين، لكن في ناس ثانيه على الجانب الاخر مهتميه اكثر بالسينما او باساسه طائفيه من المهرجانات. عموما نحن في انتظار هذا الحصاد للاعمال الفنيه ل 2018 الذي تقدمه رقية قنديل في مؤسسه روز اليوسف الصحفية. سعدنا بالتواصل معك، شكرا جزيلا أستاذة رقية. شكرا لحضرتك. يا أحلى امرأة الليلة نساء الكون أحبيك، يا من أحببتك حتى شرف الحب أحبيني. إن كنت تريدين السكنى أسكنتك في ضوء عيوني، ويا أحلى امرأتي بين نساء الكون أحبيني. يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني. كنت تريدين السكنى أسكنتك في ضوء عيوني، وحبك خارقتي، حبك خارقتي ما عادت خارقة العالم تعنيني، حبك خارقتي، حبك خارقتي ما عادت خارقة العالم تعنيني. ومعكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، يعني كما قلنا أننا في شهر ديسمبر نودع عام 2018 ونستقبل عاما جديدا، نتمنى أن يحمل كل الخير والنماء والاستقرار والازدهار لمصرنا الحبيبة ولوطننا العربي الكبير. في هذا الشهر يكون دائما نتوقف عند حصاد ومحطات الأنشطة والفعاليات التي تمت ونستشرف المحطات الجديدة في عام 2019. لو توقفنا على صعيد البحث العلمي نجد أن أكاديمية البحث العلمي عقدت كثيرا من المؤتمرات واللقاءات وورش عمل. يعني ربما نتوقف في هذا اللقاء عند ورش عمل للخروج بتوصيات اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ربما نتوقف أيضا عند اللقاء أو التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم في المملكة العربية السعودية، وتنظيم الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أعتقد يعني بما أننا نهتم بالبعد العربي في صوت العرب، لعلنا نبدأ بهذا الموضوع وهو من موضوعات 2018. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الآن الأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي. صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك وعلى كل العرب في كل المكان. صباح الخير. يعني أكاديمية البحث العلمي شعلة من النشاط، يعني ما شاء الله، ويعني من هذه الأنشطة أو الفعاليات التي أعتقد أنها مهمة هو التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومسيلتها في الدول العربية. نعم في المملكة العربية السعودية. يعني يمكن هو كان لفترات طويلة الموضوع ده فعلا في غاية الأهمية، بالرغم من وجود عديد من الكيانات اللي هي بتشجع وتنسق التعاون بين الدول العربية في مجال البحث العلمي، لكن يبقى التعاون الفعلي في مجال البحث العلمي دون المستوى اللي نتوقعه يعني من الدول العربية بكل القواسم المشتركة المعروفة بين الدول العربية، مش على نفس القدر مثلا من التعاون اللي بنلاقيه مع الاتحاد الأوروبي أو مع أمريكا أو إلى آخره. طبعا هناك بعض المبررات، لأن دايما التعاون بين الجنوب والجنوب بيبقى أكثر صعوبة، لأن أنت دايما بتطمح إلى نقل التكنولوجيا والتعاون مع مدارس علمية متقدمة إلى آخره يعني. لكن برضو في الفترة الأخيرة لا ننكر أن البحث العلمي في بعض البلدان العربية في تقدم مستمر، وهناك بعض الدول العربية الشقيقة ومصر طبعا من ضمن هذه الدول اللي لها يعني إنجازات بارزة في البحث العلمي في الفترة الأخيرة. فكان الاجتماع اللي عقد واستضافته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، وده تنسيق بيحدث لأول مرة. طبعا ده اجتماع دولي مش عربي، ولكنه هو موجه لمنطقة المينا ريجون، ففيها جزء طبعا من الدول العربية ودول الشمال الإفريقي وكذا. حقيقة كان تنسيق رائع جدا بين الأكاديمية ومدينة الملك عبد العزيز، بالرغم ان احنا بنستضيف الاجتماع في القاهرة، لكن هو كان يعني بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا. وأعتقد أن هذا الاجتماع ضم رؤساء منظمات تمويل البحث العلمي في الدول العربية والأجنبية. والأجنبية كان عندنا رؤساء الجهات المنحة والداعمة للبحث العلمي في ألمانيا، في المملكة المتحدة، في الأرجنتين، في البرازيل، في الاتحاد الأوروبي، في الإسكوا، في السعودية، في عمان، في الأردن، في فلسطين، في لبنان، في مصر، في يعني في معظم الدول العربية إن لم يكن كلها تقريبا يعني اللي هي عندها مؤسسات وكيانات كبيرة داعمة للبحث العلمي. شكل التعاون ده يا دكتور إيه؟ الأول نتكلم عن الاجتماع وبعدين أقول لحضرتك التعاون. الاجتماع هو اجتماع تنسيقي للجهات المنحة في البحث العلمي. بمعنى ايه؟ عشان ما يحصلش تكرار في التمويل، في اكتر من جهة بتدعم البحث العلمي. البحث العلمي في الوقت الحالي هو له تمويل، ليس تمويل محلي فقط او اقليمي، وانما تمويل محلي واقليمي ودولي. فاحنا عايزين لما منظمات دولية، لما الاتحاد الاوروبي مثلا يدعم مشروعات بحثية في مصر، يبقى بالتنسيق مع الجهات المنحة الوطنية، لأن ده عشان نستفيد من التمويل المتاح ومن المنح التي تقدم لمصر في هذا المجال كمان، وهكذا بقى مع باقي الجهات المنحة. أما التعاون اللي كان مهم واللي كان على جزء يعني على هامش الاجتماع، وهو المناقشة اللي تمت بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا والتعاون. طبعا السعودية عندها دلوقتي نقاط قوة في مجال البحث العلمي في بعض المجالات، وعندها نقاط ضعف في مجالات أخرى، ومصر عندها نقاط قوة كثيرة جدا في بعض المجالات، وأيضا عندها نقاط ضعف في مجالات أخرى. تكلمنا بمنتهى الصراحة، كل واحد قال أنا عندي 1 2 3 4 عندي تميز فيهم، وعندي 5 و6 و7 محتاج دعم وتعاون فيهم، والعكس. وبالتالي احنا بنتكلم احنا اشقاء، وبالتالي يعني فيه بيبقى فيه سهولة انك تكشفي اوراقك وتتكلمي بصراحة عن نقاط القوة والضعف. ده غير متاح لو كنا بنتكلم مع حد تاني، مش ممكن نتكلم معاه بهذا بهذه الشفافية يعني. لأن في الأول وفي الآخر هي تبقى من يعني حاجات تخص الدولة يعني. المهم اتفقنا إن إحنا استعرضنا نقاط القوة والضعف في كل طرف، حددنا آلية وخارطة الطريق لبدء التعاون الفعلي. هناك تعاون على مستوى الأفراد، هناك الكثير جدا من العاملين في الجامعات السعودية وفي مراكز معهد الأبحاث السعودية هم أبناء منظومة البحث العلمي في مصر، ولكن ده يبقى تعاون فردي، تعاقد فردي بين فرد ومؤسسة. احنا عايزين نحول هذا التعاون الى نظام مؤسسي، عايزين يكون من خلال مشروعات بحثية مشتركة تعود بالنفع على الطرفين وليس فقط في اتجاه واحد وفي اتجاه هجرة العقول. كنا بنتكلم بمنتهى الصراحة، كنت سعيد جدا بالمناقشات، وان شاء الله قريب جدا يعني تشهدوا برامج تنفيذية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال البحث العلمي. هل دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي في مصر، هل يعني مثل هذه الاجتماعات بتضع الاعتبار او الأولوية لتشجيع المشاريع التي لها مردود اقتصادي واجتماعي في الأبحاث الممولة يعني؟ نعم نعم بالتأكيد، هو ده الهدف، هو الهدف ان ازاي تتكامل الجهود بحيث ان البحث العلمي اللي يتم تمويله ومشروعات البحث العلمي المشتركه يكون لها مردود اقتصادي ومردود اجتماعي كمان. ودي كانت النقطه الاساسيه يعني، دي الاولويه للمشروعات يعني، دي الاولويه للمشروعات، وهي ليست اولويه مصريه او سعوديه او كده، هي اولويه عالميه. يعني في ضوء ندرة الموارد الحكومية المخصصة للبحث العلمي في كل دول العالم، احنا دايما بنقول الدولة الفلانية بتخصص نسبة مش عارف 3% 4% من الدخل القومي للبحث العلمي، ولكن ده ليس تمويل حكومي 100%. ده بيبقى جزء منه تمويل حكومي، لكن الجزء الأكبر ما يصل إلى ما يخرج من 60-65% وأحيانا 70% من القطاع الخاص. وإحنا عشان إحنا الصناعة والقطاع الخاص عندنا يعني بعافية شوية في الفترات الأخيرة، وبالتالي مساهمتها في دعم البحث العلمي ضعيفة، فكل البحث العلمي في مصر قائم على أموال الحكومة اللي هي المال العام. ومش ده الطبيعي في كل الدول يعني، عارف حضرتك إزاي؟ دكتور محمود، يعني ونحن في نهاية عام 2018، لو حبينا يعني نسأل حضرتك وحضرتك قائم على رأس أكاديمية البحث العلمي، ما هي أهم الإنجازات التي لمستها في مجال البحث العلمي في مصر؟ والله يعني الحمد لله الإنجازات كبيرة. يعني يمكن لو عايزين نتكلم بلغة الأرقام الأرقام شوية، هناك بعض المؤشرات الدولية اللي هي بتقيس تقدم البحث العلمي في الدول المختلفة ومنهم مصر طبعا. فلو جينا نمسك بعض المؤشرات دي، هنلاقي مثلا ان ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي ارتفع من المرتبة 105 الى المرتبة 95. في مؤشر التنافسية العالمي احنا في المرتبة 94. في ترتيب النشر العلمي الدولي احنا في المرتبة 38 من حوالي 225 دولة، ودي مرتبة برضو كويسة. الكثير من الجامعات المصرية دخلت في التصنيفات العالمية. جامعة القاهرة واظن الاسكندرية احتفظت بتصنيفهم في الكيو اس. ففي اقبال، ولعل العام الجديد ان شاء الله يحمل الكثير والكثير من الانجازات يعني. واعتقد ان هناك مشروعات كثيره وانشطه وفعاليات يعني تمت على صعيد البحث العلمي، يعني ربما كان من ابرزها رالي سباق السيارات الكهربائيه المصنعه محليا، وهناك عمل. نعم، انا يعني ممكن كنت بتكلم في الاول على نظرة المجتمع الدولي لمصر. نعم. اللي هي المؤشرات الدولية، لأن دائما وأبدا احنا أو يعني الناس دائما بتثق في المؤشرات اللي بتيجي من منظمات دولية. نعم. أما على المستوى المحلي فأنا ممكن أتكلم مع حضرتك ساعة كاملة. نعم. عن أهم الإنجازات، لأن حقيقي ما كانش بيفوت في أسبوع لما بيكون في إنجاز الحمد لله يعني. يعني نحن على وعد من سيادتك لتكون ضيفا عندنا في صوت العرب لنتحدث باستفاضة عن هذه المشروعات محليا وإقليميا وعالميا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي في مصر، وكل عام وأنتم بخير، سعدنا بحضرتك. شكرا حضرتك بالخير، شكرا جزيلا لحضرتكم. حتى عيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال وراء أجيال. حتى عيش على حلمنا واللي نقول اليوم محسوب على عمرنا. جايز ظلام الليل يبعد ده يوم النبا يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. جايز أين سعدنا بكم هذا الصباح، وإلى أن نلقاكم في صباح الخير يوم السبت القادم، نلقاكم دائما على خير. كان معكم في هذه الحلقة عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي، الإعداد والتقديم ومن هندسة الهواء كان معنا عبد الله محمود وأشرف أفكار. وحلقة السبت في صباح الخير يا عرب إخراج أشرف نوير. شكرا جزيلا، دمتم بخير ونلقاكم دائما على خير، إلى اللقاء. ارضى طموحك، اجتهد، افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع. عرف زمانك من تكون، ارضى طموحك، اجتهد، افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع. اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريد، مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق. اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء، مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق. جايز ضلال.